www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، التحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الجديد. ليالي لقاك جميلة كانت يا سلام، أفراح سمر برعاية MTN. دارين نغني عن الحرمان، وهنا في حاجة في خلط ما بين التحريم والحرمان، نقوله التحريم والمحرم شرعا، حرمه الله سبحانه وتعالى الميسر، الخمر، الميت، لحم الخنزير، ده كل المحرمات الموجودة في التعاليم الدينية. ولكن الحرمان هو منع المسموح به، يعني إنك زول ما ممنوع إنه يأكل، الأكل حلال لكن تقوم ما تديه يأكل، ده اسمه حرمان. زول ممكن يمشي في الشارع، ده ما ممنوع، تقوم تقول له تاني ما تجي به هنا، ده حرمان. إذن التحريم هو المنهي عنه شرعا، والحرمان هو الحلال عندما يتعذر على الإنسان أنه يحققه. وأستاذنا محمد الدردي عبر عن هذا تعبيرا رائعا في واحدة من قصايده، أبدأ بها: أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام السلام. أنتوا ممكن تحرموني الحاجات اللي أنتوا أحرار فيها، أحرموني لا، ولكن سنة الإسلام دي لا، دي ما تحرموني لها، لأنه الحديث الشريف: لكي تحابوا أفشوا السلام بينكم، يعني سلموا علي. إذن هو فرق ما بين الشيء المحرم والشيء اللي ما يمكن تحريمه، اللي هو السلام عليكم. نستمع في البداية إلى سنة الإسلام السلام، أحرموني ولا تحرموني، من نادر طه الدرس. Yes. عشق يومي وسط الرحم امسي معاه يدك يا ليل تمسي معاه يدك يا ليل تمسي امتى وانت اشراق شمسي وانت وين يا بدر التمام أبو صلاح في نفس العصر قال أضيح في هواك يا مهفهف حرام وإيه ذنب عندك خلاف الغرام. عاصم البنا ما تقول منا قول منا بالله وما ذنبي عند خلاف الغرام أضيع هواك يا رب نفحرام وما ذنبي عند خلاف الغرام الشمال والجنوب والأمام الشمال والجنوب والأمام وكاد أن يرد فوق غصن الحمام يا سلام أضيع في هواك يا مهاب الحرام أنا ما ذنبي عند خلاف برنامج برعاية MTN. وبعدين أستاذنا ود القرشي مع الخير عثمان عملوا حرموني الحب الحلال. بناتنا حيغنوا علينا دي مش كده؟ حرموني الحب الحلال منعوني حرموني والحب شباب، الفنان الكبير محمد وردي قدم نفسه للجمهور في بداياته بأشياء رائعة جدا طبعا، وبعدين واصل هذه الروعة من الأشياء الجميلة جدا. حرمت الحب والريدة، شريف حيقول لنا منها. قول يا شريف. قست الدنيا عليا يا فنوم عيني، بالنوم عيني ما يجراني فيها حلف ضغطي، حرمت الحب والريه فرد ما ضيتك صعب علي وحياني رزق ما برعاية MTN. ونصل مع أغاني الحرمان إلى إبداعات الفنان الكبير عثمان حسين وكلمات الشاعر الموهوب المبدع إسماعيل حسن حارمنيلي مع عصام وجمال فرفور. ودرب السعادة ويطلع في الليالي شايفين حبيبي نحرق في شبابه، ما شايفين حبيبي نحرق في شبابه. حارمني ليه والله بحبه، ليه والله بحبه. عارف اني بحبه، عارف انه حبيبي، عارف اني بحبه، وده حرام عليكم تجيفوا في ايديكم. شكرا يا أستاذ محمدية والفرقة الموسيقية، إلى اللقاء.